قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في المحاضرة الماضية قد تكلمنا عن الرتبة الثانية من ألفاظ الرواية، قلنا أن هذه الرتبة يتطرق إليها الاحتمال، وهي أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ظاهرها النقل لكن ليست نصا صريحا، قد يكون سمع من صحابي آخر. ومثلنا بمثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله من أصبح جنبا فلا صوم له، فلما استكشف قال حدثني الفضل بن عباس. ومثل أيضا مثال آخر قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، يعني أن الربا لا يكون إلا في النسيئة. لما رجع وانكر عليه أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد، لأنه ذكر له حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي سعيد النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل اللي هو ربا الفضل. فكأن ابن عباس قال إن الربا لا يكون إلا في التأخير في النسيئة. لما ذكر له هذه الأحاديث أخبر أنه لم يسمعه مباشرة منه عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه من أسامة بن زيد. ومع ذلك الحديث له تأويل، أي أنه لا ربا أشد من ربا النسيئة، أو أن الربا الغالب كان هو ربا النسيئة، فلا تعارض بين هذا الحديث وغيره من الأحاديث. وهذا واقع الحقيقة، أكثر الربويات الآن الموجودة في هذا العصر وقبله هي في التأخير في الزيادات، في زيادة ربا فضل مع نسيئة، لكن النسيئة هي الأكثر، وإن كان أحيانا يجتمع ربا الفضل مع ربا النسيئة. قلنا أن هذه المرتبة حكمها حكم الذي قبلها، لأن الظاهر أن الصحابي لا يقول ولا يقدم على ذلك إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يظن بمثل هذا عن الصحابي. ولو قدر أنه رواه عن صحابي آخر، فالسلف رضي الله عنهم اتفقوا على قبول مثل هذه الأخبار، وأن أكثر أحاديث الصحابة مراسيل، أي مراسيل ينقل بعضهم عن بعض، وهي حجة كما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى بكذا أو نهى عن كذا. فهذه الرتبة يتطرق إليها احتمالان. الاحتمال الأول في سماعه كما في قوله، يعني يكون لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما حدث في الاحتمال في الرتبة الثانية في السماع كما في القول الذي تقدم. الأمر الثاني في الأمر، إذ قد يرى ما ليس بأمر أمر، يعني قد يرى الصحابي ما ليس بأمر أمر لاختلاف الناس فيه، حتى أن بعض أهل الظاهر قال لا حجة في هذا اللفظ ما لم ينقل الصحابي اللفظ، تنعرف هو أمر حقيقة أو لا، قد يكون ليس بأمر، قد يكون الصحابي فهم آخر. لكن الصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر. واحتمال الغلط لا يحمل عليه أمر الصحابة، إذ يجب علينا أن نحمل أقوالهم وأفعالهم على السلامة مهما أمكن. ولهذا لو قال رسول الله أو شرط شرطا أو وقت وقتا فيلزمنا اتباع هذا الأمر. هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا الكلام يستقيم لو كان الخلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت ذلك، يعني كلام الظاهرية صحيح لو كان الصحابة اختلفوا في الأمر ثم نقل هذا الاختلاف إلى التابعين ثم من بعدهم، لكن لم ينقل أن الصحابة ولم يثبت أن الصحابة اختلفوا في دلالة الأمر، ولهذا فالظاهر أنه لم يكن بينهم اختلاف. إذ لو كان لنقل، إذ لو كان هذا الاختلاف موجودا بينهم لنقل، كما نقل اختلافهم في الأحكام واختلافهم في الحلال والحرام في مسائل كثيرة، في العول، في الفرائض، في إرث الجدة، في نحو ذلك، نقل عنهم مسائل كثيرة اختلفوا فيها وذكروا ما فيها من سنة ونحو ذلك. كما أنه ليس من ضرورة الاختلاف في زمننا أن يكون الاختلاف هذا مبنيا على اختلاف الصحابة. ليس كل اختلاف حادث في زمن التابعين ومن بعد التابعين مبنيا على اختلاف كان في عهد الصحابة، لا، ليس بالضرورة، بدليل أن الصحابة، بدليل أن المتأخرين اختلفوا في المسائل العقدية في كثير من الفروع الفقهية، مع أن الصحابة لم يختلفوا في ذلك فكان حكمهم واحد. فإذا ليس من ضرورة الاختلاف في زمننا أن يكون مبنيا على اختلافهم. فنخلص من هذا أن قول الرسول أن الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى لا يكون إلا بعد سماعه، ما هو أمر حقيقة، وأنه يجب أن يحمل هذا الأمر كما قال الصحابي، وأن يحمل أمر على السلامة. الرتبة الرابعة، أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا يتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى، يعني يتطرق إليه الاحتمالات السابقة، أن الاحتمال الأول في السماع قد يكون لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتمال الثاني أن في الأمر قد يرى ما ليس بأمر أمر، وهذا قد تم الإجابة عنه، هذين الاحتمالين. هناك احتمال ثالث، أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والعلماء، كان يكون الآمر الصحابة أو التابعون. مثال هذه الرتبة حديث أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، هذا الحديث رواه البخاري، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، هذا الحديث رواه البخاري. ولهذا اختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث، فالجمهور عملوا به فقالوا أن الأذان يثنى وأن الإقامة تفرد تذكر مرة واحدة إلا في قوله قد قامت الصلاة. أما الحنفية فلم يأخذوا بهذا اللفظ وقالوا إن الإقامة تثنى كالأذان، وأجابوا أخذوا بحديث أبي محذورة رضي الله عنه في الترجيع، وأجابوا عن حديث أنس بأنه لا حجة فيه، ما لم أقصد بحديث أنس حديث أمير بلال، هذا حديث أنس أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، فأجابوا عن حديث أنس بأنه لا حجة فيه لأنه لم يذكر اللفظ، فيحتمل أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا هو المثال، وذكرنا أيضا الخلاف المبني عليه، واختلف الفقهاء في العلماء في ذلك، فبعضهم يقول أنه لا يحتج بهذه الرتبة لهذا الاحتمال، والأكثرون من الفقهاء والأصوليون قالوا ينبغي أن يحمل على أمر الله وأمر رسوله، لأن الصحابي في مقام إثبات الشريعة وإقامة الحجة، فلا يحمل قوله إلا على قول من يحتج بقوله، لا يحمل على قول من لا يحتج بقوله، بل على من يحتج بقوله. في معنى هذه الرتبة أيضا قول الصحابي من السنة كذا والسنة جارية بكذا، فالظاهر أيضا أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سنة غيره ممن لا تجب طاعتهم أو طاعته، هذا قول الجمهور. لكن الكرخي من الحنفية له قول آخر، يرى أنه لا حجة فيه لاحتمال أن يكون أراد بالسنة سنة الخلفاء كحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قد يكون كما قال علي رضي الله عنه جلد أبو بكر 40، يقصد في حد الخمر، جلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80، وكل سنة، يعني قال كل سنة، مع أن سنة هنا يريد بها سنة أبي بكر وسنة عمر، فإذا الأمر فيه احتمال، واللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال كما يقول الأصوليون. من الأمثلة على هذا، أو قبل أن ندخل في الأمثلة، نقول أن المسألة فيها قولان، قول الأكثر أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول الجمهور، القول الثاني قول الكرخي ومن معه أنه لا حجة فيه، الاحتمال أن يريد غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة أيضا حديث من السنة أن لا يقتل حر بعبد، هذا الحديث أخرجه الدارقطني، وأيضا حديث علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، هذا أخرجه أبو داود وفيه ضعف. وحديث أيضا أو قول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، هذا الحديث أخرجه البخاري، ومثل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بنا فاتحة الكتاب فقال إنها سنة، فقال إنها سنة، أخرجه البخاري. هذه قوله من السنة، قال ابن قدامة لا فرق بين يكون الصحابي قال هذا أو قال في حياة النبي أو بعده، قد يكون قالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون قالها بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك، يعني لا عبرة بالتفريق بين الحياة وعدم الحياة، يعني في حياة النبي أو بعد موته. لكن قول الصحابي هذا لا إشكال فيه، ذكرنا الخلاف. طيب قول التابعي، إذا قال التابعي قال رسول الله، قالوا أن الأمر في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر، يعني أن الاحتمال في أن يكون المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي أكثر منه في التابعي، لأن التابعي قد يريد غير السنة. ولذا والله أعلم نقول أن الصحيح أن قول التابعي أمرنا أو من السنة كذا، أو قول التابع أمرنا بكذا، أنه يحمل على السنة، هذا هو الأصل، لأن التابع لا يقدم على ذلك وخاصة كبار التابعين، إلا وقد عرف من حال الصحابة أو فهم منهم أن هذا سنة، فهذا يحمل في الأصل ابتداء على السنة، إلا إذا تبين بالقرينة غير ذلك، فإن تبين في القرينة غير ذلك فيحمل على غير ذلك، قد يكون قرائن وجود معارضات في النصوص، قد يكون أدلة أخرى قرائن تدل على أن المراد ليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشافعي في الأم عن سعيد بن المسيب أنه قال من السنة إذا أعسر الرجل بنفقته على امرأته أن يفرق بينهما، هذا سعيد المسيب من كبار التابعين، وهو يقول من السنة، هل نحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو نحمله على سنة غيره؟ الظاهر والله أعلم أنه يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يوجد قرينة تدل على أنه يحمل على غيره. هناك قول آخر أو ثالث أنه قد يفرق بين بعض التابعين دون بعض، فمثل سعيد وكبار التابعين لقربهم من الصحابة رضوان الله عليهم وعاشوا في عهد الصحابة أنه يحمل على السنة دون غيره، لكن أقول أن القول بالقرائن هو الأولى، القول بالقرائن هو الأولى في مثل هذا. الرتبة الخامسة أن يقول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون، ويمثل لها بحديث كنا نخرج زكاة الفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر، هذا حديث ابن عمر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر. كنا نخرج زكاة الفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر، رواه البخاري ومسلم. أقول أن يقول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون، متى ما أضاف الصحابي ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه ولا إشكال، لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا، اللي هو الإقرار كما ذكرنا سابقا، هذا إذا أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهنا ينظر إلى القرائن، فإن كانت القرائن دالة على أنه يقصد بذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به وإلا فلا. وإذا كان الصحابي يحكي في مقام التشريع فالأصل أنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أراد غير ذلك، مثل قول ابن عمر كنا نفاضل في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد في فضائل الصحابة، أحمد له كتاب اسمه فضائل الصحابة. وقوله فلا ينكره هذه الزيادة الحقيقة رواها الطبراني في الأوسط كما قال الهيتمي في مجمع الزوائد. إذن وأيضا مثال آخر، كنا نخابر 40 سنة وقالت عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. قد يسأل السائل ما المراد بالمخابرة؟ أقول بشكل سريع المخابرة اختلف فيها كثيرا بين المذاهب، لكن بالنظر إلى النصوص لعل الراجح والله أعلم أن المخابرة هي المزارعة على، وهي كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا، هذا يقول ابن عمر، حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. المخابرة هي المزارعة على جزء من الأرض، بمعنى أن يتفق العامل وصاحب الأرض أن يزرع هذا البستان على أن لصاحب الأرض ما يلي ما يلي البئر أو ما يلي الماء أو ما كان قريبا من القناطر، إنتاج القريب من القناطر هو له والباقي للعامل، هذا لا يجوز وهذا هو الذي نهي عنه. أما إذا كان الاتفاق على أن للعامل ربع أو ثلث أو نصف حسب ما يتفقون مما يخرج من الأرض فهذا لا إشكال فيه، وقد عمله صلى الله عليه وسلم عندما عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها. قالت عائشة أيضا كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، تقصد في التافه في حد السرقة، لا يقطعون إلا في شيء له ثمن من ربع دينار فصعدا. أنا أردت فقط أن أوضح قضية المخابرة. إذن إذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك، إذا أضاف الصحابي كنا نفعل، إلى عهد النبي لا إشكال، إذا لم يضيفه فالظاهر أنه حجة إلا إذا دلت قرائن أنه غير ذلك. هنا مسألة أخيرة، إذا قال الصحابي كانوا يفعلون هل يكون نقلا للإجماع؟ اختلف في ذلك. أبو الخطاب من الحنابلة يقول أنه نقل للإجماع لأن اللفظ تناوله ودل عليه. بعض أصحاب الشافعي كالآمدي وغيره قال لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع، يعني لا يعد نقلا للإجماع ما لم يصرح بذلك. كونه يقول كانوا يفعلون لا يدل على أن الجميع يفعل وأن الجميع موافق على ذلك. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا نقلها ابن قدامة عن أبي الخطاب في التمهيد، إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، إذا قال الصحابي إن هذا الخبر منسوخ وجب أن يقبل قوله لأنه أعلم وينقل ما عرفه من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة مكانه في باب النسخ وليس هنا في طرق معرفة النسخ، يكون في الباب الذي قبله. أيضا لو فسر الصحابي الحديث بتفسير يجب الرجوع إلى تفسيره لأنه أعلم بالمراد، وأعلم بالمتكلم عندما تكلم به، كما في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، اللي هو خيار المجلس ما لم يتفرقا. ابن عمر رضي الله عنهما الذي روى الحديث كان إذا باع مشى قليلا، يعني فسر الحديث بالمشي يعني الإدبار. وغيره من الأمثلة التي تدل على التفسير، يعني بعض الأحاديث حدث من الصحابي تفسير للمراد بذلك، كما في تفسير ابن عمر رضي الله عنه لفقدروا له فسره بالتضييق وغير ذلك. هناك بعض الأمثلة التي تمر في السنة كثير، إذا فسره الصحابي هل يؤخذ بقوله؟ قالوا يجب الرجوع إلى تفسيره. هناك من لم يأخذ بالإطلاق فيقول أنه ربما يكون هذا التفسير فهمه قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا في ذلك، لكن الأصل أنه إذا فسره بتفسير يجب الرجوع إلى تفسيره ابتداء، إلا إذا وجد قرائن تدل على هذا. حقيقة في مثل هذه المسائل القرائن تعمل، ونعمل بأصل وقرائن. إذا وجد نقول أن الأصل أنه إذا فسر فيجب الرجوع إلى تفسيره، إلا إذا وجدت قرينة تدل على غير ذلك. انتهينا من الرتب المتعلقة بنقل الصحابي رضي الله عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنها خمس رتب. الأولى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني أو حدثني أو شافهني، وهذا لا إشكال فيه، قلنا أنه لا يتطرق إليه الاحتمال وهو الأصل في الرواية، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ. الرتبة الثانية أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهره النقل لكنه ليس نصا صريحا، احتمال أن يكون سمعه من غيره، وذكرنا مثال حديث أبي هريرة أنه قال من أصبح جنوبا فلا صوم له، فلما استكشف قال حدثني الفضل ابن عباس. وحديث ابن عباس عندما قال إنما الربا في النسيئة، أي أنه لا ربا إلا بالنسيئة، رجع وأخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة وحديث أبي سعيد وحديث أبي موسى الدال على تحريم ربا الفضل، أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد ولم يسمعه من النبي مباشرة فرجع. كما أن حديث أسامة هذا أيضا له تأويل بمعنى لا ربا أشد ولا ربا أغلب عند الناس إلا ربا النسيئة، فلا تعارض بين النصوص. أقول هذا حكم القسم الذي قبله، لأن الظاهر أن الصحابي لا يقول ذلك ولا يقدم عليه إلا وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر منه حالهم صلى الله من حالهم عليه رضوان الله عليهم. وأكثر أخبار النبي، أكثر أخبار الصحابة بهذه الطريقة، يسمعون من غيرهم. أبو هريرة له أربع سنوات، لازم النبي عاش أربع سنوات، أخذ أكثر سنة صلى الله عليه وسلم من غيره من الصحابة التي لم يسمعها منه صلى الله عليه وسلم. قلنا لو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة كما تقدم. الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فهذا يتطرق إليه احتمالان في السماع كما في القول، وأيضا أنه قد يرى الأمر أن في الأمر قد يرى ما ليس بأمر أمر. وقلنا أن هذا لا يظن بالصحابة، فالصحيح أن الصحابة إذا قالوا ذلك فيجب أن يحمل على الأمر، واحتمال الغلط لا يحمل عليه أمر الصحابة ويجب حمل كلامهم على السلامة مما أمكن. وهذا يستقيم لو كان الخلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة ولم يثبت ولم يختلف الصحابة في الأمر، وليس من ضرورة اختلاف في زماننا أن يكون الاختلاف في زمانهم، بدليل أنهم اختلفوا في الأصول، أننا في هذا الزمان اختلفنا في الأصول، في كثير من فروع الصحابة لم يختلفوا. لذلك الرتبة الرابعة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وقلنا أنها تتطرق إليها الاحتمالات الماضية، واحتمال ثالث أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الخلاف فيها. الرتبة الخامسة وهي ما يتعلق بالتقرير، أن يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون، كنا أن أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة بلا شك، وإن لم يضف أيضا هو حجة إلا إذا دلت القرائن أنه غير ذلك. ثم ذكرنا بعض المسائل التابعة، أنه إذا قال الصحابي كانوا يفعلون هل يكون نقل الإجماع، ذكرنا كلام أبي الخطاب وكلام بعض الشافعية. الخطاب يقول أنه نقل للإجماع، وبعض الشافعية يقول لا يدل على ذلك كالآمدي وغيره. أيضا إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ فيجب الأخذ بكلامه ما لم يعارضه غيره من الصحابة فعند التعارض لا يؤخذ بأيهما وينظر إلى القرائن. وأيضا لو فسر الحديث بتفسير إن يجب الرجوع إليه فإن حدث اختلاف بين الصحابة فهنا لا يؤخذ بقولهما وإنما يؤخذ بالأصح والقرائن. هذا ما يتعلق بدرس ألفاظ الرواية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.